ونستعين ونستغفر بسم الله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم ما بعد اخوة الكرام على موعد مع شرح كتاب سنن ابي داود وما زلنا في ابواب كتاب الادب وصلنا الى باب الجلوس بالطرقات قال الامام ابو داود السبستياني عليه رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقهم قال وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصه قال وارشاد السبيل زيادة. وايضا حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري اخبرنا ابن المبارك اخبرنا جرير بن حازم عن اسحاق بن سويد عن ابن حجير العدوي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال وتغيث الملهوفة وتهدو الضال هذا الباب كما يظهر في التسمية باب الجلوس بالطرقات ذكر فيه الإمام أبو داود هذه الأحاديث التي قرأناها وهي تبين فيها أن الأصل كراهية الجلوس في الطرقات للحديث. الأصل هو كراهية الجلوس على الطرقات للحديث وغير ذلك. وهذه الكراهية إن لم يكن هناك حاجة لذلك. لذلك هذا الأصل الذي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من بد مجالسنا نتحدث فيها. يعني يكون لنا فيها كلام نتحدث مع أصدقائنا مع أصحابنا مع زوينا فيها كلام فيها خير نتجاذب أطراف الحديث قد يكون فيها مذكرة للعلم ندعو بعضنا بعضا إلى غير ذلك من الخيرات التي قد تكون في هذه المجالس فقالوا يعني لا ما لنا من بد لابد لنا من مجالس نتكلم فيها ونذكر بعضنا بعضا البيوت كانت قليلة صغيرة ليست كبيوتنيا الآن وإن كان حتى في بعض الأماكن ما زال البيوت فيها قليلة فيخرجون الناس إلى الطرقات ليجلسون ويتكلمون فهنا قالوا ما لنا من بد يعني لابد لنا من مجالس نتكلم فيها فيها الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن رخصة لهم على الأصل قال إياكم قال فإن كان إن إن أبيتم فأعطوا الطريق، فأعطوا الطريق حقه. يبقى إن كان لابد أن تجلسوا، لابد أن يكون لكم المجالس تذهبون فيها، فأعطوا الطريق حقه. وهذه إجابة مبهمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك هم اكتفوا بذلك الصحابة ضل عليهم. فقال وما حق الطريق يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأول قال فأعطوا الطريق حقه، ولم يبين، كأنه مجمل مبهم، أرادوا البيان. فقالوا ما حق الطريق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد السبيل وتوبيخ الملغوف وتهدو الضال. وتهدو الضال. إذن هنا أصبح في حقوق في المجالس، لأن هذه إن كان لابد سيجلس المرء لابد أنه يتعاهد هذه الضوابط التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الأصل كان النهي عن المجالس لما فيها من الفتن، فيها من التعرض للمارة، التعرض للنساء، نعم هذا نعم جزاك الله خيرا وقلنا نعم. مجمل وبين بعد ذلك. فقالوا إذا المصلحة كانت في عدم الجلوس في الطرقات، قلنا لما يظهر ذلك من التعرض للمارة وفيها النساء وفيها الصبيان وفيها غير ذلك، فقد يؤدي إلى ذلك لنوع من الفتنة، نظر الرجال إلى النساء أو الفتن بين الرجال والنساء الاختلاطي، أيضا قد يكون فيه أذى يؤذي المرء. ذكاء جاءت الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم تبين أول شيء قال غض البصر، يبقى أول شيء أن المرء إذا جلس غض البصر عن النظر إلى المحارم، المحارم من النساء، نقصد ليس المحارم المحرمة، المحارم يعني بما حرم الأجنبية التي تحل له، التي تحل له نكاحها، لكن ليس من المحارم، غض النظر عن النظر عن النساء الأجنبيات، وهذا أول شيء. وغض النظر جاء الأمر فيه من جاء أمر فيه من الشرع للرجال عامة، والنساء فيه تقييد، القول ما جاء بسورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهن إلى آخر الآيات، وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن. فجاء الأمر بالغض بالبصر للرجال أمر عام، كما قال عليه السلام النظرة الأولى لك والثانية عليك، وجاء في حديث الفضل من العباس في الحج لما جاء يسأل جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، تنزيح النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل بيده حتى لا ينظر إلى المرأة، إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت بوجوب غض البصر من الرجال. ثم جاء أيضا هناك غض بصر من النساء، وإن كانوا يختلف عن الرجال على الراجح، لأنه جاء الأمر بغض البصر على العموم أو خشية فتنة، كان فيه النظر فيه شهوة فهذا الذي جاء فيه المنع، وإلى النظر العام للمرأة للرجال فعلى ما جاءت فيه الأدلة من نقول إباحة ذلك، كما جاء من حديث حتى حديث الفضل نفسه ابن عباس، ابن عباس لما جاء ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تنظر إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أشح وجهه من الفضل ولم يأمر المرأة بأن يعني تغض بصرها. وأيضا ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في لعب الأحباش لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع على كتفي يوم العيد وقال تحبين أن تنظرين إليهم، فقالت نعم، فرفع على جعلها حملها على ظهره وهي خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم وهي تنظر إليهم، وهذا كان نظر عام. لذلك قال علماؤنا بأن غض البصر بالنسبة للنساء مقيد إن كان البصر فيه يؤدي إلى الشهوة أو نظر الشهوة أو غير ذلك، هذا الذي كان فيه التحريم. وأما النظر العام الذي هو ليس بتدقيق فلا يعني منع عام، ليس كمنع الرجل بوجوب غض البصر بالكلية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال غض البصر هذا حق الطريق، قال أيضا وكف الأذى، وكف الأذى على أن المرء إذا جلس لا يؤذي أحد بجلوسه في الطريق، يعني مثلا لو كانت الطرق ضيقة فالمار بأشياء، مار ببضائع أو مار بشيء يجره أو حتى يسير في الطريق، فلا يؤذي بجلوسه المار في الطريق، أو أنه أيضا لا يجلس في مكان أمام مكان بيت آخر، أو كان مكان يعني ليس له أن يجلس فيه، ويؤذي أحد الجلوس هذا في الطريق أيضا، أو يجلس في مكان فيضيق على الناس الطريق، ولا يجلس قبالة باب جاره فيتأذى الجار بذلك، أو يجلس أمام باب محل مثلا، أو باب يعني أو منطقة يجلس في وسط، أو يجلس في مكان فيعيق الناس. كل هذه من كف الأذى، أن يكف الأذى عن الناس في الطريق. قال ورد السلام، وهنا رد السلام هذا مسألة، لأن كما هو معلوم بأن ليش قال رد السلام وما قال والسلام، لماذا قال ورد السلام وما قال والسلام؟ أحد عنده إجابة لماذا قال ورد السلام على من سلم طبعا ولم يقل والسلام؟ أيوة هذا هو، نعم، لأن الماشي يبدأ بالسلام على الجالس. لا نعم، أنتم ذهبتم ناحية الوجوب والاستحباب، لا نخالف، لكن لأن الأصل بأن المار هو الذي يسلم على الجالس، وليس الجالس الذي يسلم على المار. الراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على الجالس أو القاعد. فذلك قال رد السلام لذلك، ممكن هذا الأصل حقيقة في التوجيه، ولكن لا أيضا ممكن يضاف عليه على أنه يشير إليه بأن رد السلام واجب، يعني إن جلست وسلم عليك فلا بد أن ترد السلام، لأن رد السلام هنا واجب، إشارة أيضا على الوجوب لذلك. ولكن أنا أقصد لماذا جعله ردا ولم يجعله سلاما كما بينا. طيب قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ما قال هذا؟ نعم قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه كأنها جلست في مكان فرأيت ما فيه من منكراتي فعليك أن تنهى عن المنكر، وإن رأيت فيها من أمور تدعو إلى المعروف فيجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا لا ترضى في جلوسك هذا لأنك ترى المنكرات وتسكت، أو يمكن لك أن ترى تأمر بالمعروف، يعني كأنك إذا رأيت أحد الشباب أو أحد النساء أو مثلا الشباب يفعلن ممن يشربن مثلا السجائر مثلا، أو ممن يعني يطيل الثوب، أو ممن يعني يفعل شيئا تستطيع أن تأمره بالمعروف. امرأة مثلا خرجت سافرة غير متحجبة أو متعطرة أو غير ذلك، يعني ويشتم رائحة العطر إلى غير ذلك، فهذا أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي وجب على من كان في هذا المجلس أنه يؤدي حق ذلك، طبعا بالضوابط الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدرجات في الحديث دون في الحديث يعني باليد أو اللسان أو بالقلب، لكنه عليه أيضا أنه لا يترك هذه المسألة. قال وإرشاد السبيل، يعني إرشاد السبيل أن يرشد المار ويدل على الطريق، وهي تحدث كثيرا، تكون في منطقة الشباب جالسين أو الناس في الطرقات، فيأتي أحد عابر يعني لا يعلم المنطقة لا يعلم الطريق، أو جاي من بلد أخرى فيريد أن يستدل على طريق ما، فمن حق الطريق أنك ترشد المار إلى طريقه إن كنت تعلم ذلك. قال وتغيث أو الملهوف، وغوث الملهوف أي أعانة الملهوف ونصرته. قد تجد مثلا واحد ملهوف يأتي لك مسريعا مثلا في شيء حدث له في بيته، أو يريد يستدرك موعد ما أو مكان ما، وهو ملهوف أو هو يعني وقع عليه ظلم أو وقع عليه شيء، فيريد أن تعينه أو تنصره، فإن رأيت ذلك وأنت في الطرقات إن هذا معرض أن تجد ذلك، فعليك أن تعين تنصر وتعين الملهوف. أيضا قال وتهدو الضال، أي من لم يهتدي إلى مقصد، قريبا من إرشاد السبيل، الله يعني فيها قريبا من إرشاد السبيل، قريب أيضا من هداية الضال، يعني يدخل فيها أيضا الله أعلم في مسألة هداية الضال. فكل هذه ضوابط من باب إعطاء حق الطريق لمن جلس في الطرقات. والحق أن هذه المسألة أصبحت يعني منتشرة، ويعني مسألة الجلوس في الطرقات كثيرة موجودة، يعني احيانا في المدن، وايضا في الارياف او القرى او غير ذلك. فلابد من اراد ان يجلس في الطريق ان يعرف حق الطريق، وان يتادب باداب الطريق، وكما ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. في تراجم للحديث، نبدا بالحديث الاول، حديث ابي سعيد الخدري عبد الله بن مسلم القعنبي، وقد تكلمنا عنه في ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه ولم يخرج له. عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي وهو صدوق اخرج اصحاب الكتب السته. زيد يعني ابن اسلم، زيد بن اسلم ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. عطاء بن يسار ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان الخدري، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تراجم حديث أبي هريرة، مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، عبد الرحمن بن أبي إسحاق، صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد. طبعا مسدد بن مسرهد وثقة هذا له الجماعة. سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرى أصحاب الكتب الستة. أبو هريرة مر ذكره الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، واحد السبعة المبشرين. حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث عمر رضي الله عنه، الحسن بن عيسى المنصوري ثقة أخرج أصحاب مسلم وأصحاب أبي داود والنسائي. أخبر عبد المبارك الإمام العلم عبد الله بن المبارك البرزي ثقة الإمام العابد الزاهد الورع الفقيه المحدث المجاهد، أخرج أصحاب الكتب الستة. أخبرنا جرير بن حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. إسحاق بن سويد صدوق أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ابن حجر العدوي قالوا هذا مستور، أخرج له أبو داود. سمعت عمر بن الخطاب الصحابي الجليل أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين صاحب أحد العشر المبشرين بالجنة صاحب الفضائل الكثيرة رضي الله عنهم وأرضاه. يعني ممكن وإذا قلنا هداية الضال والشهادة والسبيل والنقل الهداية إلى الحق، إحنا في الطرقات، فالضال هنا المقصود به إيش؟ الضال في الطريق. السياق هو اللي يقيد لنا، يعني الحديث لو جاء في العموم هو بيقول لنا سلم حق الطريق، فهداية الضال، الضال فين؟ والضل في الطريق، مش في الضل في الدنيا يعني، او الضل عن الحق. ذلك السياق قيد لنا فجعلناه هدايه الضال كارشاد السبيل قريب يعني فيه، يعني ضل الطريق، الكلام كله عن الطريق. لكن ممكن يحمل على يعني اراده الطريق الحسي الذي تكلمنا عنه، الطريق المعنوي ايضا يعني، يعني يدخل من يدخل في الامر معروف والنهي عن المنكر هذا يعني، لكن هو هيقدم الطريق الحسي الذي في السياق. يعني لو هو الصحيح ان الظاهر اللفظ الطريق الحسي هدايه الضال في الطريق، لكن لان هو كله يعني متصل بما يكون في الطريق، يعني وهو أمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يحدث في الطرقات، لأن المرء بيرى الناس في الطرقات فيحدث منهم منكرات أيضا. لكن لا يمنع أن احنا نقول أن الضال في ضل الطريق الحسي وضل الطريق المعنوي، كل هذا يقال له ضلال. لكن قلت المقيد هنا هو السياق، السياق يقيد لنا بس فقط. طيب حدثنا محمد بن عيسى بن قباح وكثير بن عبيد قال حدثنا مروان قال ابن عيسى قال حدثنا حميد عن أنس قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لي إليك حاجة. فقال لها يا أم فلان اجلسي في أي نواحي السكك شئت حتى أجلس إليك. قال فجلست فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى قضت حاجتها، ولم يذكر ابن عيسى حتى قضت حاجتها. وقال كثير عن حميد بن عن أنس حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة كانت في عقلها شيء بمعنى الحديث السابق يعني. طيب هذا الحديث أيضا أتى به الإمام في هذا الباب، باب الجلوس في الطرقات، وفيه عدة فوائد. حقيقة فيه عدة فوائد. أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فكان في الطريق أو كان موجودا، فقالت إني إليك لي إليك في حاجة أو إني لي إليك حاجة. فقال له يا أم فلان، دلالة على أنه يعلمها، لذلك كناها بكنيتها، وهذا دلالة على المرء إذا كان يعلم المرأة التي تتكلم معها فيكنيها، إن كان لها كنية يعني يكنيها بكنيتها أو يذكرها باسمها لا حرج. فقال يا أم فلان، فيها دلالة على أنه كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم من هي. اجلسي في أي نواحي السكك شئت حتى أجلس إليك. هنا في فائدة مهمة جدا، قال اجلسي في أي نواحي السكك شئت حتى أجلس إليك. أولا فيه جواز جلوس المرأة في الطريق إن كان لحاجة، وأيضا إن ضيق على بعض المرضين. استعجبوا؟ لا، ما تعجبوا. قال في أي نواحي السكك، يعني في أي مكان اجلسي فيه. نفسه قال لا، اجلسي يا أم فلان أو اجلسي في أي نواحي السكك شئت حتى أجلس إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها تجلس في أي مكان في الطريق. هو فيها تقسيم مهم جدا، ما أدري تنتبه لا أم لا، بس الوقت أن الأصل أن الطريق للمارة ليس للجالسين. الأصل أن الطريق للمارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الذين يجلسون على الطريق بضوابط. الأول منعهم، ثم قالوا منعنا من بد، قال إذن حق الطريق، وأبين حق الطريق. هذا الحديث يبين لك تأصيلا لما سبق على أن الطريق الأصل فيه للمارة، وليس الأصل فيه لمن يجلسون في الطرقات يتقصدون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، اجلسي في أي مكان شئت. المكان لك أصلا، الطريق هو للمارة، ففي أي مكان أردت أن تجلسي هذا حق لك. وهذا يبين لك أن أصل في الطريق للمرين، وليس الأصل في الطريق للذين يجلسون فيه. وفيه كما قلنا جواز للمرأة أن تجلس في الطريق إن كانت لحاجة، لذلك تجلس. فيه أيضا جواز حديث المرأة الأجنبية بين مع الرجل والجلوس معه في الطريق وإن لم يكن هناك محرم، هذا بخلاف السفر معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، اجلسي في أي مكان شئت في الطريق حتى أجلس إليك، وجلس إليها بعد ذلك وقضى حاجته. إذن أن يجلس الرجل مع المرأة الأجنبية في الطريق لحاجة، هب أن المرأة أرادت تسأل سؤالا شرعيا، وجدت شيخا طالب علم مفتي فأرادت أن تسأله بالطريق، لا حرج أن يجلس على الطريق أو يتجنب مكانا في الطريق ويقف معها ويجيب. أو امرأة رأت رجلا تاجرا تسأله في شيء أو في حاجة من الحوائج. المهم أن جواز من هذا الحديث أن يكون هناك حديث المرأة الأجنبية مع الرجل والجلوس حتى معه إن لم يكن بد إن يجلس حتى يقضي لها حاجته أو يعني ويلبي ما تريده، هذا لا يحتاج إلى محرم، لأنه في الطريق في المار انتفت الخلوة وانتفت الـ يعني الريبة أو الشك أو غير ذلك، بخلاف طبعا السفر معه. وفي ايضا جواز ان يجلس الرجل بجانب المراه الاجنبيه مع الاحتفاظ طبعا بالضوابط الشرعيه. كل هذه لحاجه نقول هذا ان كان هناك حاجه لذلك حتى نظن احد ان احنا نفتح الباب. لكن انا اقول ان حتى لا ندخل الى باب التنطع والانكار على من ليس ينكر عليه فلا حرج في ذلك. ان رايت رجلا فاضلا او شيخا او طالب علم او حتى رجل فاضل يجلس واقف مع امراه او يجلس معها في مكان عام قد تكون لها شيء يناقشها في تجاره يلبي لها امرا تشتريه او تساله في علم او يسال عن حل شيء معين فهذا الاصل حسن الظن بالمسلمين ما كان هذا في الطريق فلا حرج نقول في ذلك. ايضا في ايضا كما قلت جواز الجلوس ان يجلس تجلس ويجلس لذلك. وطبعا فيه الاصل بجواز الجلوس في الطريق للاستراحه لانها جلست تستريح وتنتظر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يجلس في الطريق للاستراحة أو شيء أو لمنفعة أو غير ذلك فلا حرج في ذلك. جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم واستمر جالسا عندها حتى قضت حاجتها. هي طبعا جانب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كيف كان عنده الرفق بالرعية كان عنده الرحمة والشفقة عليهم وجبر القلوب وجبر الخواطر. قال الله عز وجل عنه وكان بالمؤمنين رحيما. فكانت رحمته مع المسلمين ومع الصحابة الكرام مع كل شيء حتى مع غير الآدميين مع الحيوانات والدواب كان تظهر لنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس مع هذه المرأة وقف معها وجلس معها إلى أن يقضي لها حاجتها. وهذه من رحمة ورفق ولي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. والأصل بأن الأئمة والسلاطين وأولياء الأمور يتأثون بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيكونون في لين ورحمة ورفق بالرعية يأخذون لهم مصالحهم يعني يسمعون لهم يتقربون إليهم. هذا يعني واجب من واجباتهم التي قد حملهم الله عز وجل هذه الواجبات إن أدوها وكانوا من أهل العدل وأهل الرحمة مع رعيتهم كانت لهم الأجور العظيمة جدا عند رب العالمين. هنا الزيادة في الحديث أن أنس قال رضي الله عنه أن المرأة كان في عقلها شيء كأنه وصف لها يعني. طبعا هذا فيه أيضا بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقف مع هذه هذا وسلم يقف مع هذه المرأة الضعيفة ويلبي لها حاجتها و يجلس بها إلى غير ذلك. فهذه هذه كلها تدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في محمد بن عيسى الطباع ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي أيضا أخرج له والنسائي وابن ماجه. كثير بن عبيد ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. مروان بن معاوية الفزاري وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وقيل لدل استدلس شيوخ من بعد حضر معنا الدرس الماضي فأخبرنا بتدريس الشيوخ البيقونيين قالوا عن مروان بن معاوية الفزاري لدل استدلس شيوخ. ما هو تدليس الشيوخ؟ أما أسأله في البيقونيين أحد من الحاضرين حضر معنا البيقونية تكلمنا عن تدليس الشيوخ. ما في أحد متذكر؟ معايشة كنت لسه أنادي عليكي تجيبي. سبحان الله كنت أنظر إلى الموجود عشان أسألك أجيبينا لو سمحت. تدليس الشيوخ تسوية إسقاط ضعيف بين ثقتين. هو أن يسقط الراوي شيخ الذي عارضه أن يسمع منه حاجات النوم الخفيف صار بيعملها بمصنع كده نعمل إجراء أنقاض النار. نسخة الصوت من اللي موجود؟ أنا مش عارفة أتكلم من الصوت، بس هو إن يروي عن شيخ ما سمع منه ما لم يسمع منه، صح ولا إيه؟ أحسنتي، بس كان كان صوتك سيطلع في التسجيل بعد ذلك، فأنا لا أستطيع نفصله بقى. نتحملين. طيب مشكلة عادي خلاص. طيب لا حرج. أحسنتي أن يروي وقالها أيضا أبو يوسف. فين أبو يوسف؟ قال لنا أدرك أن يسقط الراوي شيخ شيخ الذي عاصره ولم يسمع منه. هل هذا تدليس السيوك أم هذا تدليس الإسلام؟ حتى اللي قلتيه الآن أنت يا أم عائشة واللي قال أبو يوسف، أنتم خلطتم بين تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد، وكنتوا تخلوني أخلط معكم أنا كمان. أنتم قلتوا تدليس الإسناد، ما قلتم تدليس الشيوخ. راجعوا نفسكم، قلتوا ده تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ غير ذلك. أيوة. لا والله ما هو هذا تدليس إسناد. تدليس الإسناد اللي أنت قلتيه لأن أن يروي المدلس عن شيخي ما لم يسمع منه بلفظ موهم للسماع، وهذا الذي قاله أبو يوسف، هذا تدليس الإسناد. تدليس الشيوخ عشان وقت الدرس. هبة شاذلي أجابت. فين هبة شاذلي؟ أنا ما قريت. أن يروي الراوي عن شيخه فيكنيه أو يصفه بغير كنيته كلا يعرف. نعم أحسنت، أنا ما قرأتها، جزاك الله خير، نبهت لنا مدونة. نعم هذا هو تدليس الشيوخ. نعم أنا ما سامحيني ما قرأتها، يبدو أن ما حصل المكالمة نزلت الإجابة. نعم هو أن يروي الشيخ الراوي عن شيخه فيكنيه أو يصفه بغير كنيته كي لا يعرف، هذا هو تدليس الشيوخ. أما الذي قلته الثاني تدليس الإسناد، ولا حق ولا إشكال، قد جمعت بين الاثنين، ولكن يعني انتبهوا في حتى لا تخلطوا. طيب نقول ابن عيسى قال حدثنا حميد، ابن عيسى يقول إن مروان قال حدثنا حميد، يعني حميد حميد بن أبي حميد الطويل ووثقة أصحاب الكتب الستة عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. هذا طبعا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود. ما أراد أن يتتبع يعني بعض الفوائد والنكات في السنن، يعني يتتبع الرباعيات في الإسانيد، إنها أعلى الأسانيد عند أبو داود، عند أبي داود رحمه الله الرباعيات. طيب طبعا انا بينت بس في الحديث حتى لا نخرج منه، انا بينت هناك فارق بين جلوس الرجل مع المرأة في الطرقات او في المكان العام وبين الخلوة المحرمة، حتى البعض لا يفهم هذه المسألة، وبعض يظن ان هذه من الخلوة، هذه ليست خلوة. الخلوة ضابطها ان يختلي الرجل بامرأة، ف يعني فان اراد ان يفعل شيئا لا يراه احد، او ان اراد ان يفعل شيئا فلا لا يراهما أحد، لذلك الخلوة لها ضوابط. لكن هذا الحديث في الطرق العامة ليس فيه خلوة، حتى لا يظن أحد أن هذا فيه جواز الخلوة، أو البعض يظن خطأ أيضا بأن هذا الشيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بالخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، البعض يظن أن هذا خص بنا سلم وهو أنه يفعل ذلك أو حتى يختلي بالمرأة الأجنبية، وهذا أيضا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث هذا أولا ليس فيه دلالة على الخلوة، ولا أحد يظن به أنه دلالة على الخلوة، نتكلم عن الطريق العام. ذلك الراجح أيضا في مسألة وسائل المواصلات والانتقال أنها ليست فيها الخلوة، لأنها مكشوفة وليست مكانا مغلق لا يرى فيه ما يحدث. لكن نقول الطريق واضح أعتقد في المسألة، حتى لا يظن أحد أننا نتكلم عن جواز خلوة أو غير ذلك. الخلوة محرمة لكن بضوابطها الشرعية التي يعني عند مذكورة عند أهل العلم. حديث أنس اللي باقي بالتراجم، عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون السيارة الخاصة كالتاكسي، أيضا الصحيح أنها ليست فيها خلوة إلا بمظهرها العادي، لكن لو كانت السيارة مغطاة هذا أمر آخر. إن كانت السيارة مغطاة بحيث لا يرى ما بداخلها وهي تغلق الأبواب فكأنها غرفة الآن أصبحت، فهذه خلوة. أنا أتكلم عن الظاهر لنا أن الظاهر أن بعض يقول بأنها خلوة السيارة العادية اللي هي، لكن الصحيح نقول بأن الخلوة ضابطة كما قلت الآن، بأنه إن أراد أن يفعل شيء فلا يراهما أحدا ولا يعني يستطيع أن يقطع عليهما ذلك أو يدخل عليهما، لكن في السيارة هذا غير موجود. لأن البعض يظن بأن جلوس المرأة مع السائق في السيارة هذه خلوة، والذي يدين الله عز وجل بينا هذه ليست الخلوة الشرعية المحرمة، لكن ممكن نمنع الفتن، نمنع لسد الذرائع هذا أمر آخر. يعني ممكن يمنع أن هذا ذريعة مثلا للفتن أو ذريعة لمنكراتك أو ذريعة لأمور أو فساد الزمان وفساد هذه الطبقة مثلا من الرجال أو غير ذلك، هذا أمر آخر أن يمنع وتكون الفتوى على حسب الحال والزمان والمكان إلى غير ذلك. لكن أن تكيف بأنها خلوة تمنع لأنها خلوة، هذا الذي فيه النظر، إن هذه ليست خلوة. أنت أدخلتينا في مسألة في مسألة أخرى ومنها أصل السياقة وغير ذلك، يعني كلام واضح في حتى نتكلم عن التأصيف هي خلوة أم لا. أما من أراد أن يمنع قلت لأسباب أخرى هذا أمر آخر، هذا إفتاء مسألة فتوى. نعم طيب أحسن الله عليكم جميعا. باب في سعة المجلس. حدثنا القعنبي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها. قال أبو داود وعبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأنصاري حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها، يعني هذه فيها إشارة على أن المجلس الواسع أفضل. لكن هي طبعا المسألة على أن المجالس هذه اللي نتكلم عنها التي يكون فيها أطراف الحديث، يكون فيها الذكر، يكون فيها العلم، القراءة، الصلاة، استقبال يعني أهل الفضل إلى غير ذلك. فالحكمة في وسع هذه المجالس أنها هي الخير، أولا من حيث إمكانيات ساعتها عدد أكبر، إمكانية التحرك فيها فالصلاة فيها، القراءة، الركوع، السجود إلى غير ذلك، يعني فيها ما في إمكانية لأن المجلس واسع. فيها أيضا قالوا من فوائد ساعة المجلس كل من أتى، فلو كان المجلس واسع فممكن يوسع له ويكرم ويدخل بخلاف لو كان المجلس ضيقا. في رواية أخرى عند الطبراني يقول أكرم المجالس ما اتسع. فكانت الخيرية في المجالس الواسعة لهذا الأمر، وإلا المسألة طبعا على الاستطاعة، ليس كل الناس عندهم وسع المجالس. لكن نقول هل المجالس الواسعة خير؟ نعم طبعا إن كانت تستخدم في الخير، وأما إن كانت تستخدم في المنكرات والعياذ بالله، في حفلات، في فعل المعاصي وغير ذلك، فهذه ليست فيها خير. الخيرية منوط بها بأنها تستخدم في مرضات الله عز وجل، تستخدم فيما يرضي الله عز وجل. وإلا لو لم يكن عنده المرء مجلس واسع وعنده مجلس قليل ويأتوا ناس قليلون فلا حرج في ذلك، فالكل على حسب القدر على الحال وقدر الحاجة. لكن الفائدة في الوسع يعني وكثرة الرواة وكثرة أهل الاجتماع ففيه الخير يكون واضح، لأن لا شك الشرع جاء والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن اجتماع الناس أفضل والجماعة هي الأفضل من الانفراد. الحديث الطعنبي وقد بيّن عبد الله بن مسلمة وقصته أيضا في بدايته. حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي صدوق ربما يخطئ أو ربما أخطأ، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي حاتم ليس له صحبة لكنه ثقة وقيل له صحبة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. سامي سعيد الخدري قد بينا من قبل طيب باب الجلوس باب في الجلوس بين الظل والشمس. حدثنا ابن السرحي ومخلد ابن خالد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال حدثني من سمع أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم هذه في لفتة قال أبو القاسم قالما كنا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الشمس فقال مخلد في الفي فقال ساء عنه الظل يعني انسحب أو قل وسار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. الحديث الثاني حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبيه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمر فحول إلى الظل. طيب قال إذا كان أحدكم في قال في أول الحديث في الشمس وفي رواية في الفي الفي أي في الظل والفي يستعمل عادة بعد الزوال الظل اللي يكون بعد الزوال قبل الزوال لا يسمى فيا. فقلس بالفتح فتح القاف واللام والصاد قلس عنه الظل أي ارتفع عنه بعضه وبقى بعضه عليه وبقى بعضه عليه يعني أصبح جزء في الظل وجزء في الشمس. وقال قلس الماء ارتفع في البئر قلس الدرع أي تقلصت قال صار بعضه في الشمس وبعضه في الظل قال يا سلام فليقم. إذن معنى المعنى المقصود من الحديث إيش؟ أنه لا ينبغي للمرء لا يجلس ابتداء أو عارضا بعد ذلك عليه أو يتعمد أن يجلس بين الشمس وبين الظل. فإن كان في الشمس ثم جاء الظل عليه يقوم إما يجلس في الشمس أو يجلس في الظل والأصل يجلس في الظل كما سنبين. لكن هذا الحديث يبين أنه لا ينبغي ولا يصلح أن يجلس الإنسان يجلس في مجلس لا يبتدئ الجلوس نصف في الظل ونصف في الشمس أو لو جلس ثم أصبح ارتفع عنه الظل أو قلص فأصبح هناك جزء وجزء هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ جاء في في في روايات أخرى عن أبي هريرة موقوفا أيضا في شرح السنة قال أبو هريرة هذا مجلس الشيطان ورفع ذلك أيضا في رواية النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمنا علة النهي علة النهي أن هذا مجلس الشيطان هذه العلة الأصلية لأن هناك حكم بعد ذلك ممكن أو علة الفرعية ممكن أو قلنا لكن نقول أن هذا الجلوس بين الشمس والظل هو جلسة الشيطان. لماذا الأصل في المنع؟ لماذا منع عليه السلام التشبه ونهينا عن التشبه الشيطاني ونهينا عن التشبه بغير الشيطاني من أهل الكفر من باب أولى أيضا أو الشيطاني من باب أولى نهينا عن التشبه قال النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بقوم فهو منهم ونهينا عن التشبه بأهل الكتاب والأولى النهي عن التشبه بالشيطان. فلما كانت هذه جلسة الشيطان نهينا عن هذه الجلسة. والبعض قال إن هذه فيها حكمة إن فيها مضرة بالجسم أن يكون البعض في الشمس والجسم وبعض في الظل فيها ضرر على الجسد. والبعض قال إن هذه من حكمة الشارع في العدل عدل المرء بين جسده وبين أعضائه فلا يجعل نصف الجسد أو جزء من الجسد في الظل وجزء في الشمس لا عليه أن يعدل في جسده ويكون عادلا فيه. فأمر بأنه إما يكون في الشمس أو يكون في الظل سنبين أن الأصل يكون في الظل للحديث الذي يليه بعد ذلك. لعدم يعني المضرة وغير ذلك. لكن أنا أقول الجزء النصفين هذه أو الجزء والجزء جاء النهي بسبب جلسة إنها جلسة الشيطان، وأيضا بالتفاوت الذي قد يحدث في الجسد، لأن بين في والضرر الذي يؤدي إلى البعض في الشمس والبعض في الجسد في الظل. وأيضا قالوا بعضهم أن يكون المرء عادلا حتى بين أعضائه وبين جسده الذي قد أعطاه الله عز وجل إياه أمانة، فيعدل به حتى أنه لا يجلس بين الشمس وبين الظل، بل والأكثر طبعا أن لا يتبرع كما يقولون يتبرعون. وهذا لون ظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء النهي عن أن يمشي الإنسان بالنعل الوحيد، وهذه أحيانا ما ينتبه إليها الناس، إن ممكن لو كان في الخارج مثلا وضع منه نعل فيمشي بنعل ونعل، بل مسألة دقيقة حقيقة تخفى عن الكثير. البعض يجلس في البيت أعزكم الله، فيكون يجلس يضع رجل على رجل، وممكن يخلع أحد النعلين ويبقى الرجل الثانية هي التي فيها النعل، والرجل التي أعلى ليست فيها النعل، وهذا فيه نهي أيضا أو فيه كراهة أقول، ولا ينتبه. فبأن أن جاء النهي عن أن يمشي الإنسان في نعل واحد، حتى إذا انقطع هذا النعل فلا يمشي بالثانية حتى يصلحه، إما يمشي بالاثنين على قطع من اللي موجود أو يخلع النعل الأخرى أيضا. وهذا أيضا ممكن يسحب عليه النهي عن القزع، على أن النهي عن القزع حلق بعض الرأس وترك البعض، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إما بالحلق كله أو بترك الكل، فكان هذان يعني مثالان أيضا مشابهان ما نحن فيه من الجلوس بين الظل وبين الشمس. فإذا إما يكون المرء كله في الظل أو يكون كله في الشمس، لذلك إما يكون ينعل عليه رجليه جميعا أو لا ينعل رجليه أو يخفيهما جميعا، تقولنا يعني أيضا لا يحلق بعض شعر الرأس ويترك البعض. تراجم هذا الحديث حديث هذا حديث عن هذا حديث ابن الصرح. نعم طيب، احمد بن عمرو بن الصرح ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. مخلد بن خالد الشعيري ثقه اخرج له مسلم وابو داود. سفيان بن عيينه امير المؤمنين في الحديث ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. محمد بن منكدر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثني من سمع أبو هريرة قال حدثني من سمع أبو هريرة، لكن هذه الواسطة رفعت لله الحمد في مسند الإمام أحمد بطريقة الآخر طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري عن محمد بن منكدر عن أبي هريرة، يعني رواه بعد ذلك محمد بن منكدر عن أبي هريرة متصلا، فجاء متصلا في عند المسند الإمام أحمد. طب انا اخذ الحديث المتبقي انا الان عشان عايز ادخل في الصلاه. بعض الاماكن ممكن تكون هناك انواع من المظلات الخشبيه عباره عن شرائح خشبيه بها فراغات تدخل اشعه الشمس من خلالها فالكراهه في الجلوس تحت اسفلها. لا حرج في ذلك، المهم ان في الاخر الضوء الذي ياتي على المرء كيف يكون هو تحت المظله، يعني لا حرج في ذلك. طيب الحديث الذي يليه، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء رجل فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فجاء رجل فوقف في الشمس فحول به إلى الظل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحويل إلى الظل. وهنا طبعا هذا الحديث يخالف الاول، لان الاول هو الاول كان بعضه في الشمس وبعضه في الظل، اما هذا وقف في الشمس، فلعل امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحويل هنا للمضره، لان ليس هناك حقيقه، يعني ما ادري الربط في الحديث بين الترجمه. الحديث الاول ترجمته واضحه أو الحديث الأول مناسب للترجمة في مسألة بين الظل ولا والشمس. الحديث الثاني هو جلس في الشمس، وقف في الشمس، أمر بتحويله إلى الظل. ف يعني ليس جلس بين الظل والشمس، وجلس في الشمس. ممكن يكون تحمله على أنه لما جلس في الشمس كان يمكن يمتد إليه الظل، فلذلك أمر على أن يجلس في الظل. فلو كان امتد إليه الظل فكان سيجلس بين الشمس والظل، فلذلك أمر. هذا يعني توجيه للحديث فيه، لكنه أيضا فيه أن النهي عن الوقوف في شيء يضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أبو إسرائيل تقريبا قال وقف الشمس، قال ما بال هذا؟ قال نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس وأن لا يجلس. قال غروف فليجلس وليقف في الظل، وسكت. قال وليكمل صومه، فالنذر في العبادة واجب، يعني إكمالها واجب، وأما النذر في غير العبادات لا يكون لا يقع. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على التحول إلى الظل والجلوس، لأن الأصل أن المرء يحافظ على البدن من مقاصد الشريعة، والظل فيه الراحة وعدم المضرة، بخلاف الشمس والحرارة فيها قد تضر المرء. كأن هذا من هذا الباب. فيه بعض الفوائد، منها يجوز لمن يستمع الخطبة أن يجلس أو يقف في الظل دون الشمس. يعني لو قلنا يعني لأن النبي أمره بالظل، يكون هنا يجوز لمستمع الخطبة الجلوس أو الوقوف في الظل، والأصل أن يتولى إلى الظل، بقوله تعالى ثم تولى إلى الظل. يعني فكأن الظل فيه سنة أيضا أن المرء يكون، لكن يجوز الوقوف، يجوز للمستمع الخطبة، ويجوز القعود، أو يجوز أيضا في الظل أو فيه أو القعود أو الجلوس. وفيه أيضا جواز أن يتكلم الخطيب أثناء الخطبة، لأنه إن أمره بأن يتحول، إذا كان هناك مصلحة فلو أن يتكلم بكلام بغير الكتاب والسنة لأن كانت فيه المصلحة. قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سليك الغطفاني لما دخل وجلس، قال يا سليك صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب. وأيضا عمر بن الخطاب تكلم مع عثمان لما دخل وعمر على المنبر يخطب رضي الله عنه، فقال ما بال أقوام يتأخرون أو عن صلاة على الصلاة أو فيما معنى ذلك. قال عثمان ما إلا أن سمعت الأذان فتوضأت وجئت. فقال عمر أو الوضوء كمان، أو الوضوء أيضا يعني مش الغسل، أو الوضوء أيضا. فكل هذا وإن كان هذا ممكن يكون في أمر معروف ونهي عن المنكر، وأيضا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لكن نقول إن فيه جواز أن يتكلم الخطيب بخلاف الكتاب والسنة مع المأمومين أو مع الذين يستمعون الخطبة. طب نقف عند باب التحلق، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. سأزينكم للصلاة ثم نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، لكن مستقبل ليس حوالي ثلث ساعة لأن بنتأخر عندي في الصلاة، لكن الإخوة بعضهم طلب الصلاة مبكرا عندهم، فأردنا يعني نقف في المنتصف حتى يدرك من أراد أن يدرك الصلاة. فنعود بعد الصلاة إن شاء الله. كنا بداود وبواب كتاب الأدب وباب في التحلق. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن الأعمش قال حدثني المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق، فقال ما لي أراكم عزين. وحدثنا واصل ابن عبد الأعلى عن ابن الفضيل عن الأعمش بهذا كأنه يحب الجماعة. وحدثنا محمد بن جعفر الراركاني وهناد أن شريكا أخبرهم عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي وهذا الباب باب في التحلق، وهذه سنة أن الناس إذا دخلوا المسجد أن يتحلقوا جميعا حلقة واحدة، لا يكونوا منفردين كلهم في ركن من أركان المسجد. قالوا ما أراكم عزين، فالتحلق هو الجلوس حلقا، يعني يجلس الناس على هيئة المتحلقين، هيئة الحلقة، يكون لها محيط، يكون الوسط خالي، وهم يكونون حول هذه الحلقة ويجتمعون على الشيخ أو الذي يعني ملقن أو المحاضر أو المعلم إلى غير ذلك. فهذا معنى التحلق. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهم حلق هنا، كل مجموعة حلقة منفصلة، وليس هذا المقصود. هذا كل مجموعة أو كل مجموعة كده اثنين ثلاثة حلقة، وهذا الذي ما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما لي أراكم عزين، يعني كأنه أنكر عليهم هذه الهيئة. عزين يعني متفرقين، حلقا حلقا، كل مجموعة حلقة، كل مجموعة حلقة، وهذا فيه تفرق. وقلنا مقاصد الشريعة دائما جاءت بالاجتماع وبالجماعة وباجتماع المسلمين وعدم التفرق حتى في هذه الأمور. نعم، فقال من يراكم عزين أي متفرقين حلقا. لذلك قال في الرواية الأخرى كأنه يحب الجماعة، يحب اجتماع، يحب اجتماع الناس. ولذلك كان العلماء يكرهون أن تظل هذه الحلقة موجودة لو كان هذه موجودة قبل الصلاة، لكن أذن المؤذن كانوا يكرهون أن تستمر الحلقة هكذا. فقالوا الصحيح بأنه الناس تصف صفوفا ويعني في انتظار الصلاة ويتمون الصف الأول ثم الذي يليه، يستعدوا للصلاة. فإذا لو كانت هذه الحقيقة حتى موجودة قبل السلام عنها النبي أنكر عليها، لا صح أن تظل موجودة بعد أذاني وقرب اقتراب دخول الوقت والصلاة. فالصحيح أن الناس تملأ الصف الأول ثم الثاني ثم الذي يليه إلى غير ذلك. إذا لا ينبغي أن يجلس الناس على هذه الحلق قبل الصلاة، بل يجلس صفوفا ينتظرون الصلاة، سواء من أراد أن يقرأ القرآن، يذكر الله، يصلي السنة إلى غير ذلك، لكن لا يجلسون حلقا. هذا الذي وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد وقال ما لي أراكم عزين. أما إن كان الحلق اللي موجودة في المسجد اختلاف الدراسات، يعني كما كان في الحرم أو مثلا بعض أروقة المسجد الجامع الأزهر أو بعض الأماكن الكبيرة، يكون هذا عمود مثلا أو هذه حلقة هي السنة الحديث وهذا للفقه هذا الأصول، أو كانت للمذاهب بعضه كان هذا حلقة الشافعية وهذه الحنابلة الأحناف المالكية إلى غير ذلك، هذا لا بأس به. إن كانت الحلق متعدد العلوم متعدد الفنون إلى غير ذلك، فهذا موجود من زمن قديم، موجود في المساجد التي كانت تدرس العلم الشرعي، وإلى الآن في بعض المساجد الموجودة لا بأس. تنفات في كثير. وهذا طبعا فيه إشارة على أن تحصيل العلم أصالة يكون في المساجد، هذا الأصل، وإن كان ليس طبعا شرطا، لكنه كان الأصل بأن الحلق تكون في المساجد، واجتماع الطلاب مع شيوخه في المسجد فيه ما فيه من بركة المكان، وفيه من احتفاف الملائكة، وفيه من المساجد يعني شيء كذلك. لكن لا حرج في يعني قد تغير الأحوال والأزمنة أن يعني كما أنشئ بعد ذلك الجامعات والكليات وأنشئت المعاهد وأنشئت المراكز، فهذا أيضا سبيل من سبل تدريس العلم، لكن الحق الأصل الأصيل أن العلم يدرس في المسجد وفي أحياء المسجد. المسجد هو يعني المكان الذي يجتمع فيه هذا الإسلام، يجتمعون على الصلاة، فكان أولى الأطلب العلم يجتمعون فيه. يعني حقا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير الدولة الإسلامية من المسجد. لكن ليس هذا معناه أن توسع البلاد وتوسع الأمصار واحتياج الناس لدواوين وأماكن قد فعلها عمر بن الخطاب، لكن ظل المسجد هو مكان التقاء طلبة العلم والشيوخ والتدريس والعلم الشرعي، يعني هو الأصل الأصيل لذلك. نسأل الله عز وجل أن يعيد لنا مساجدنا ويعيد حلقات التدريس في المساجد واجتماع طلبة العلم حول الشيوخ. حديث المسدد المصرح البصري الثقة في جامع البخاري وداود الترمذي والنسائي يحيى بن سعيد القطان البصري وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. أعمش سليمان بن مروان الكاهلي كوفي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. المسيب بن رافع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. تميم بن طرفة ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. جابر بن سمرة رضي الله عنه صحابي جليل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. طبعا كلمة عزيم أيضا لها أصل في القرآن من قول الله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزيم، وأن قلنا هذه حديث يلي حديث الجلوس وسط الحلقة. في حديث لا في حديث أيضا ما تكلمنا عنه قبل في فوائد. نعم حديث إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة أنك إذا دخلت مجلس والدرس منعقد أو الحلقة موجودة أو أي مكان، فأنت الأصل أنك تجلس حيث انتهى المجلس. السنة أنك تجلس حيث انتهى المجلس، إلا هذه على عمومها، لأنه قال إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، حيث ينتهي إيش؟ المجلس. فتجلس إذا كان حلق في آخر صف تجلس فيه، هذا على إطلاقه أو على عمومه، إلا إن كانت هناك فرجة في الحلقة أو في المكان فلك أنك تدخل إلى هذه الفرجة وتجلس. لكن الأصل بأنك تجلس إلى حيث انتهى المجلس، وهذا يدل على أنك لا تتعدى الصفوف، لا تتجاوز الصفوف فتؤذي الطلاب وتؤذي الجالسين الحاضرين، فتأتي متأخرا وتتعدى ما أدري. أنا كنت الدرس الأول كان من غير مايك، أنا وضعت المايك يعني في تشويش عند الكل بالصوت. هذا هو المروحة، بس أنا لو أغلقتها لا أستطيع أن أصل يعني بالكاد متحمل الأمر، لا يصعب أن أنا أغلقها حقيقة. طيب فأصفي أن أنا خبراء في الصوت، الهواء يؤثر معه أحيانا. أحسن رأيك. طيب نرجع لي الانتهاء. قلنا السنة بأن المرء إذا دخل المسجد، طيب إيش أفعل؟ طيب هكذا وزال الصوت، صوت الهواء أيضا يأتيكم كما كان، أما كده الصوت قل. لا إيش؟ لا يوجد الآن؟ لا أبو يوسف ما زلت تسمع الهواء؟ اختفى. طيب هو اختفى لأن أنا فصلت المايك، وأصبح الآن الصوت مباشرة على يأتيكم على الجوال يعني على الموبايل. طيب نوب ما فهمتك الآن هذه يعني واضح ولا مش واضح؟ طيب الحمد لله. نرجع لحيث انتهى ونكمل حيث انتهينا أيضا. فكان السنة أنك إذا دخلت المسجد أو الحلقة تجلس حيث انتهى الصف ولا تتجاوز الصفوف فتؤذي الحاضرين. طب وإزاء الحاضرين هتشتت الانتباه، وقد تشتت الانتباه الحاضرين وتشتت انتباه المعلم أو المدرس أو الشيخ أيضا، وقد تؤذي الناس بالتعدي أمامهم فتقطع عليهم الاستماع. فكانت السنة أنك تجلس حيث انتهى، إلا قلنا إذا وجدنا الفرج. طب والدلال على هذا الاستثناء حديث الثلاثة الذي قال فينا سلم أنا أنبئكم بأمر الثلاثة. قالوا لما دخل الثلاثة إلى المسجد قال فأما الأول فأقبل دخل حتى اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وسد فرجة، دخل فاقترب، فقال أما الأول فاقترب أو فأما الأول فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني فدخل فجلس حيث وجد فقال أما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالثة فأعرض فأعرض الله عليه، ما جلس انصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الأول والثاني، قال أما الثاني فأقبل أقبل يعني نظر حتى وجد كانت في فرج فأقبل فدخل اقترب فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا، والحياة صفة مشروع صفة ممدوحة كما بينا من قبل، فاستحيا الله عز وجل منه. هو جلس وإن كان جلس حيث انتهى الصف فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عليه. الشاهد بأن من أقبل فقد تجاوز ودخل، لكنه لما كانت هناك فرجة ومكان فأسلم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. إذن هذا تخصيص، إذن لو دخلت إلى المكان وجدت فرجة، وهذا في يوم الجمعة أيضا، لأن جاء النهي في يوم الجمعة عن تعدي الصفوف أو تجاوز الصفوف، والإمام يخطب أو حتى لو الإمام لم يكن يخطب لكن جاء الناس أولا فجلسوا، فليس لك أنك تتقدم إلا أن وجدت فرجة في الصفوف الأولى فيجب لك أن تتجاوز وتتقدم حتى تزج في الفرجة، لكن إن لم يكن لك فرجة فليس لك أنك تدخل فتؤذي الناس وتتعدى الصفوف وتتجاوز حتى يعني تحاول أنك تضيق على الناس في مجلسه. وهذه هي السنة على أنك إن دخلت تجلس حيث انتهى بك قلت المكان إلا أن تجد فرجة فتقبل. هناك رواية أيضا عند مسلم قال خرج علينا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أثناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة، ثم خرج علينا فرانا حلقا بكسر الحاء حلقا فقال ما لي أراكم عزين. هذه رواية أخرى يعني فيها عند مسلم في مسألة التفرق الذي كنا من قبل أو التحلق. ثم قال الرواية الأخرى يحب الجماعة لأن الجماعة رفقة كما جاء الجماعة رحمة والفرقة عذاب، كما جاء في الحديث الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إذن كان الصحابة رضوان الله عليهم يترصون في الجلوس على ترتيبهم في المجيء، ما جاءت أولا جلس أولا كما ترص الحجارة كده البناء، وكما يرص في الصلاة الذي يأتي أولا يدخل في الصف أولا ويكون له حق الجلوس في هذا الموضوع. طيب باب في الجلوس وسط الحلقة. وسط الحلقة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة قال حدثني أبو مجلس عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن من جلس وسط الحلقة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. هذا أمر عظيم جدا، لعن من جلس وسط الحلقة، الوعيد شديد. والمسألة جلس وسط الحلقة يعني هناك حلقة، وهو الأصل كنا في التحلق إيش؟ أن تكون الوسط خاليا والدائرة أو التحلق إلى يعني على الجوانب صفوفا صفوفا، ويترك الوسط حتى يستطيع الكل أن يعني يكون متحلقا حوله، إن كان في الطرف اللي اجتمعوا في يعني في النهاية عن المعلم أو الشيخ، لكن الأصل إن الوسط يكون يعني هناك فرجة في الوسط هذه تنفسا كما قال المنفسد. وهنا لعن من جلس وسط الحلقة، وحتى إن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه هو القصة هذه اللي حدث الحديث حذيفة، إنه كان في مجلس فدخل أحد فجلس في مجلس في وجلسة الحلقة، فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعن الله لعن لعن الله لعن لعن لعن لعن لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة. وهذا طبعا يعني المسألة فيها لعن، المسألة لعن كبيرة من الكبائر، ذلك من فوائد هذا الحديث ما في كبيرة من الكبائر. لكن اللعن في وسط الحلقة العلة، ما العلة في ذلك؟ والله أهل العلم تكلموا في العلة، بعضهم عدى ثلاثة علل وقالوا اجتماع العلل أدى إلى اللعن. قالوا أول شيء تخطي الرقاب، من أتى إلى الحلقة وجلس في الوسط لابد أن يتخطي الرقاب ولم يقض حيث انتهى به المجلس فخالف السنة. والثاني تأذي الحاضرين، من لما خط الرقاب فتأذوا بذلك. وقالوا لما جلس وسط الحلقة حال بينه وبين من كانوا على تواصل، يعني قال حال بينه وبين الأحبة، يعني لو كان هناك أخلاء مع بعض أو أحبة أو أصدقاء أو يعني إخوة ويجلسون، فهو جلس حال بينهم وحجب بعضهم عن رؤية بعض، وهذا أيضا ضرر زائد. قالوا أيضا لما جلس في وسط الحلقة جعل وجهه مقابل أناس وظهره ولاه مقابل أناس آخرين، وهذا فيه يعني مخالفة من حيث الإكرام في الجلوس مع الناس. وبعضهم أضافوا علة أخرى، قالوا أيضا من فعل ذلك فكأنه هو المنتصف في الحلقة يجلس، فيه مآل إلى الكبر أو الاستكبار، والله أعلم. لذلك قالوا من كل هذه العلل إذا اجتمعت فيه أو كانت استحق اللعن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أداب بيانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل توعد من جلس في وسط الحلقة. والحديث هنا حقيقة فيه يعني فيه أولا حديث فيه حقيقة يعني سندا سنوين فيه انقطاع فيه ضعف بين أبي مجلس وبين حذيفة رضي الله عنه، إن أبي مجلس لم يسمع من حذيفة وقيل لم يدركه، لكن حقيقة المعنى صحيح إنه إنه إنه جاء من روايات أخرى. لكن قلت بأن الذي أوقف العلماء في التدبر في هذا الحديث مسألة اللعن، اللعن كبيرة طرد من رحمة الله، والأمر قد يكون أهون من ذلك، لكن كل اجتهد في إدراك هذه العلل حتى يبين الحكمة في اللعن الذي جاءت. والبعض استدل بهذا الحديث على جواز لعن المعين، البعض استدل بهذا الحديث على جواز لعن المعين، خاصة أن حذيفة لما وضل عنه لما جلس الرجل فقال ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي قال لعن من جلس وسط الحلقة، والصحيح الراجح بعدم جواز لعن المعين على المسلم وعلى الكافر، لأن اللعن فيه طرد من رحمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن اللعن لما قام فدعا باللعن على ثلاثة، فالله عز وجل قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وقد أسلموا بعد ذلك. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن، عن تعيين اللعن المعين، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وسمع أحد الصحابة معه لعن الدابة دبته، قال خلوا بيننا وبينها لا تصحبنا في سفر شيء ملعون أو دابة لعنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن تصحبه في السفر دابة قد لعنت ما لعنها صاحبه. فنقول أول مسألة قلت فيها خلاف، لكن الصحيح الراجح لما جاءت الأدلة على اللعن يكون على العموم وليس على التعيين، وليس في الحديث يعني دلالة على جواز فيه لعن المعين. في أيضا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا بيانه لأصحابه، لأن هذه الأمور آداب في المجلس، في كمال الشريعة وحرص الشريعة على عدم البغضاء والكراهية بين المسلمين ونشر الألفة والمودة والحب حتى في مجالسهم في الحلق التي يكونون فيها. فجاء الشرع بمنع كل ما كان يؤدي إلى البغضاء والكراهية، فمنع التفرق، هذا إجمالا فوائد الباب، وأمر بالتحلق جماعة، منع أيضا التخطي والإذاء، وهذا فيه أيضا أصل من أصول الشريعة بالنهي عن الضرر، كل ما كان فيه ضرر للمسلم أو لغيره حتى جاء الشرع بالنهي عنه، وما كان فيه إذاء للمسلمين جاء الشرع بالنهي عنه. فحتى في المجالس نعم نجد هذه الأداب حتى لا يتضرر الحاضرين، لا يتأذى الحاضرين، حتى لا يعني يحدث بيننا بينهم وبين بعضهم نوع من البغضاء والكراهية. فجاءت كل هذه الأداب لحفظ الأخوة والألفة بين المسلمين بعضهم وبعض. وتبقى مسألة، هذه تأتي في الرجل يقوم المجلس، كنت أشير إليها مسألة المكان والصف إلى المكان، مسألة لها باب، أعتقد نقف عند هذا القدر حتى نأخذ نصف ساعة في البيطونية، وإلى أردتم تكملوا أنا ما عندي إشكال، ممكن باب الرجل يقوم للرجل المجلس، الأمر على التخيير بينكم، عندكم القدرة على الاحتمال وأكمل نقف وندخل في البيطونية، فالأمر شورى على حسب احتمال الحاضرين. أنا ما عندي إشكال في الجلوس، لأن درس أمس بنخلص 11 وغدا أيضا بنتأخر أحيانا، لكن لا أريد أن أشق على الفاتحة. فالأمر الآن ندخل في البلكونية نكتفي. Thank you.